السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه وأستغفره، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الأحباب الكرام، كل عام وأنتم بخير، وتقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام، وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين صالحين مصلحين، وأسأله سبحانه وتعالى أن يعلمنا جميعا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. أما بعد، أيها الأحباب، هذا هو الدرس 14 من دروس شرح كتاب الأوسط للإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى، واليوم هو الكم 15، واليوم هو 15 من شهر شوال لسنة 1431 من الهجرة. وسوف نتناول إن شاء الله تعالى في هذا الدرس، سنبدأ في كتاب الطهارة باب ذكر اختلاف أهل العلم في الطهارة بالماء المستعمل في الوضوء والاغتسال. سوف نتناول إن شاء الله تعالى 4 مسائل. المسألة الأولى حكم الماء المستعمل، المسألة الثانية حكم الماء المستعمل في تجديد الوضوء، المسألة الثالثة حكم بدن الجنب، المسألة الرابعة حكم طهارة الرجل بفضل المرأة، المسألة الخامسة حكم طهارة المرأة بفضل الرجل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فهذه قراءة في كتاب الأوسط للإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: ذكر اختلاف أهل العلم في الطهارة بالماء المستعمل في الوضوء والاغتسال. اختلف أهل العلم في الوضوء والاغتسال بالماء المستعمل، فقالت طائفة: لا يجوز الوضوء به. كان مالك والأوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي لا يرون الوضوء بالماء الذي توضأ به، واختلف فيه عن سفيان فحكى عنه الفريابي أنه قال كقول هؤلاء، وحكي عن الأشجعي أنه قال: إذا نسيت أن تمسح برأسك وقد توضأت وفي لحيتك بلل، أجزأك أن تمسح مما في لحيتك أو يدك، وأن تأخذ ماء لرأسك أحب إلي. وقال أحمد: في جنب اغتسل في بئر فيها من الماء أقل من قلتين، قال: لا يجزئه، قد أنجس ذلك الماء. وقال طائفة: لا بأس بالوضوء بالماء المستعمل، لأنه ماء طاهر، وليس مع من أبطل الطهارة بهذا الماء حجة، وليس لأحد أن يتيمم وهو يجد الماء. واحتج بعض من يقول بهذا القول بأخبار رويت عن علي وابن عمر وأبي أمامة في من نسي مسح رأسه إن وجد بللا في لحيته أجزأه أن يمسح رأسه بذلك البلل. قال: حدثنا موسى بن هارون قال حدثنا طالوت بن عباد قال حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن خلاس عن علي فيما يحسب حماد وقيس عن عطاء أنهما قالا: في الذي ينسى أن يمسح برأسه حتى صلى قال: إن وجد في لحيته بللا فليأخذ فليمسح برأسه ويستقبل الصلاة. قال: وحدثونا عن أبي زرعة عن قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا الوليد قال حدثنا أبو شيبة ويحيى بن عبد الرحمن عن ابن أنعم عن ابن عمر قال: من نسي مسح رأسه فليمسح بفضل لحيته. قال: وحدثت عن أبي زرعة قال حدثنا عبد السلام بن مطهر قال حدثنا جعفر بن سليمان عن أبي غالب أظنه عن أبي أمامة قال: إن نسي الرجل أن يمسح برأسه حتى يدخل الصلاة فوجد في لحيته بللا فليأخذ من لحيته فليمسح رأسه. إذن عندنا في هذه المسألة حكم الماء المستعمل قولان ذكر المصنف. القول الأول أنه لا تصح الطهارة بالماء المستعمل، ثم ذكر القول الثاني قال: وقال الطائفة لا بأس بالوضوء بالماء المستعمل، ولم يذكر القول الثالث، والمسألة فيها قول ثالث، لكن ابن المنذر لأنه يؤيد أنه أن الماء المستعمل طهور فلم يذكر القول الثالث، فسوف نأخذ كلامهم ثم نفصل المسألة أو ننقلها برمتها من السبائك الذهبية في المسائل الفقهية. قال رحمه الله: وكذلك قال عطاء والحسن والنخعي ومكحول والزهري، وهذا من قولهم يدل على طهارة الماء المستعمل وعلى استعمال الماء المستعمل. وكان أبو ثور يقول: إذا توضأ بالماء المستعمل الذي توضأ به أجزأه إذا كان نظيفا. وقال أبو بكر: ومن حجة من يرى الوضوء بالماء المستعمل قوله جل ذكره: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. قال: فلا يجوز لأحد أن يتيمم وماء طاهر موجود، وهذا يلزم من أوجب قولا بظاهر الكتاب وترك الخروج عن ظاهره، واحتج في إثبات الطهارة للماء المستعمل بحديث جابر. قال: حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا عفان قال حدثنا شعبة عن محمد بن المنكدر عن جابر قال: أتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني وأنا مريض لا أعقل، فتوضأ وصب علي من وضوئه. قال: هذا الحديث متفق عليه. قال: فهذا الحديث يدل على طهارة الماء المتوضأ به. قال: ما هو وجه الدلالة من هذا الحديث؟ أتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مريض لا أعقل فتوضأ وصب علي من وضوئه، أين وجه الدلالة؟ وصب علي من وضوئه، أين وجه الدلالة في هذه اللفظة؟ لو كان نجسا ما صب عليه الماء النجس، أحسنت، فدل ذلك على طهورية هذا الماء. قال: حدثنا يحيى بن محمد قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن داود عن الثوري عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه من فضل ماء كان في يده، فبدأ بمؤخر رأسه إلى مقدمه ثم جره إلى مؤخره. قال أبو بكر: فدل هذا الحديث من أقوى الأدلة على طهارة الماء المستعمل. الربيع رضي الله عنها تقول: مسح النبي صلى الله عليه وسلم رأسه من فضل ماء كان في يده، فلو كان فضل الماء نجسا أو حتى طاهرا ليس مطهرا ما طهر به العضو، ما مسح بفضل الماء الذي كان في يده، لكن المخالف ينازع في صحة الحديث. يقول عبد الله بن محمد بن عقيل، ضع تحت خط عندك عبد الله بن محمد بن عقيل، اختلف العلماء فيه. عبد الله بن محمد بن عقيل يضعفه ابن معين والبيهقي، لكن يحتج بحديثه الإمام أحمد بن حنبل والإمام إسحاق بن راهويه والإمام الحميدي شيخ البخاري والإمام البخاري والإمام الترمذي، هؤلاء كم؟ خمسة يحتجون بحديث. ولذلك سأل الترمذي البخاري عن عبد الله بن محمد بن عقيل فقال: رأيت أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه والحميدي يحتجون بحديثه، هذا كلام البخاري، وهو مقارب الحديث. يبقى البخاري أيضا إيه؟ وثقه، يعني قبل حديث، ثم حكم الترمذي على الحديث بأنه حسن صحيح، يبقى الترمذي قبل حديثه، أو الخمسة وثقوا الحديث. ولذلك اعتمد الشيخ الألباني رحمه الله القول بالتوثيق وترك القول بالتضعيف فحسن الحديث. والصحيح أن هذا الحديث حديث حسن، حديث الربيع النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه من فضل ماء كان في يده. نعم. قال أبو بكر: فدل هذا الحديث على مثل ما دل عليه الحديث الأول، فأجمع أهل العلم على أن الرجل المحدث الذي لا نجاسة على أعضائه لو صب ماء على وجهه أو ذراعيه فسال ذلك عليه وعلى ثيابه أنه طاهر، وذلك أن ماء طاهرا لاقى بدنا طاهرا، وكذلك في باب الوضوء ماء طاهر لاقى بدنا طاهرا، وإذا ثبت أن الماء المتوضأ به طاهر وجب أن يتطهر به من لا يجد السبيل إلى ماء غيره، ولا يتيمم وماء طاهر موجود، لأن في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الصعيد الطيب وضوء المسلم ما لم يجد الماء، فإذا وجد الماء فأمسسه بشرتك. فأوجب الله تعالى في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم الوضوء بالماء والاغتسال به على كل من كان واجدا له ليس بمريض. من يشرح لنا كلام ابن المنذر؟ ابن المنذر انتزع أدلة معينة، الموافق والمخالف لا يستطيع أن يخالفه، واستدل بها على طهارة الماء المستعمل. ماذا قال؟ الكلام الذي سمعناه ما معناه؟ جميل، أحسن. إذن في هذه القصة هو قال بأن الماء طهور وبدن الإنسان طاهر، التقى طاهر بطاهر، التقى طاهر بطاهر، لا يمكن أن يخرج عنه نجس، وهذا دليل عقلي، هذا دليل عقلي ذكره ابن المنذر. وقال أيضا: لو صب ماء على وجهه أو ذراعي فسال ذلك الماء على ثيابه. إنسان توضأ وبدأ يتساقط الماء على ثيابه من مكان وضوء، لم يقل أحد من أهل العلم أن هذا الماء الذي تساقط على ثيابه نجس ويجب أن يغسله الإنسان، بل الكل مجمع على أن هذا الماء طاهر ولا ينجس الثوب. إذن الماء طاهر، لماذا تحكم عليه بالنجاسة؟ وهو ماء مستعمل، تساقط من اللحية فهو مستعمل، أو تساقط من الوجه فهو مستعمل، وبرغم ذلك فالماء بالإجماع ليس بنجس. وفي إجماع أهل العلم أن الندى الباقي على أعضاء المتوضئ والمغتسل وما قطر منه على ثيابهما طاهر، دليل على طهارة الماء المستعمل. وإذا كان طاهرا فلا معنى لمعنى الوضوء به بغير حجة يرجع إليها من خالف هذا القول. فأما قول من قال إذا اغتسل بالماء الذي غسل به وجهه ويديه كأنه لم يسوي بينهما، فإن جواب ذلك: ما معنى هذه الشبهة؟ قال: لو غسل ماءه وجهه بماء جديد وغسل ذراعه بماء مستعمل فلم يسوي بين عضو الوجه وعضو الذراع الذي غسله بماء مستعمل، لم يسوي بينهم، هذا دليل عقلي يقوله المخالف على عدم جواز الوضوء بالماء المستعمل. لننظر كيف رد ابن المنذر أيضا عقليا على هذه الشبهة العقلية. فقال: فإن جواب ذلك أن يقال له: بل قد سوى بينهما، لأنه غسل وجهه بماء طاهر وغسل يديه أيضا بماء طاهر. وإذا أجاز من يخالفنا أن يستعمل الماء المستعمل في ظاهر الذراع في باطن الذراع، جاز كذلك أن يستعمل في سائر الأعضاء. ما معنى وإذا أجاز من يخالفنا أن يستعمل الماء المستعمل في ظاهر الذراع في باطن الذراع؟ نعم. أن الماء ينزل على ظهر الذراع فيدخله الإنسان ويمسح به بطن الذراع. أحسنت. الإنسان إذا أخذ غرفة من ماء وظهر وغسل بها ظاهر ذراعه ثم أدارها على باطنه، فهي على ظاهر الذراع كانت غير مستعملة، وأدارها على باطن الذراع كانت مستعملة، وبالإجماع الذراع طهر. لا يقال يأتي لظاهر الذراع بماء جديد ثم يأتي بماء جديد لظاهر لباطن الذراع. هذه الأدلة العقلية مهمة جدا، تبين لطالب العلم كيف يربط بين العقل وأدلة الشريعة، وكيف يفهم الأدلة معا. وهذه مسائل مهمة جدا لا تؤخذ إلا بالملكة الفقهية التي تدرب عليها الفقهاء، ونحن الآن نتدرب على كلام هذا المجتهد المطلق الإمام ابن المنذر لكي تنمو لدينا الملكة الفقهية لفهم الفقه. نعم. وقد روينا عن ابن عمر أنه كان ينتضح من إنائه في وضوئه، وكان النخعي وغير واحد من التابعين لا يرون بذلك بأسا. ما معنى قوله وقد روينا عن ابن عمر أنه كان ينتضح من إنائه في وضوئه؟ ينتضح، نعم، يتناول يعني يغرف من إنائه. طيب، كان ينتضح من إنائه، يمضح وجهه يعني يضرب وجهه بالماء، نعم. ينتضح يعني يمضح يرش. ينتضح لكن لم يقل ينتضح ثيابه، قال ينتضح من إنائه، نعم. أحسنت، ينتضح يعني يقع الرشاش والقطرات إلى الماء الذي يتوضأ به، هو يأخذ ويتوضأ فتسقط، يعني يرمي بيده هكذا فيرش الماء في الإناء. إذا اغتسل، إذا غسل ذراعه ويده رش الماء في وضوء، انتضح، الانتضاح والرش، فوقعت فسقطت قطرات الماء في الإناء، وبرغم ذلك يكمل الوضوء من الإناء. فلو كانت هذه القطرات التي تنزل المستعملة نجسة لنجست الإناء، نعم. قال رحمه الله: وهو قول الزهري والأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز ومالك وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي، وكل هذا يدخل على من أفسد الماء المستعمل إذا كان أقل من 5 قرب كاختلاط الماء المستعمل به، وفي اغتسال النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة من إناء واحد دليل على إغفال قائل هذا القول. كلمة إغفال هنا معناه وهم، وهم. فأما اعتلال من اعتل بأن هذا قد أدى به الفرض مرة، نعم، هذا دليل عقلي، دليل عقلي جميل جدا يدل على ذكاء ابن المنذر. يقول إيه؟ بعض الناس يقولون إذا استعملنا الماء في وضوء فصار ماء مستعمل، ثم استعمله آخر في وضوء، فقد استعمل الماء في فرض مرتين وهذا لا يجوز، كذا يقولون. ابن المنذر يرد عليهم ماذا يقول؟ يقول: لا بأس أن يستعمل في، يستعمل الشيء في فرض مرتين، فأنت تلبس الثوب وتصلي به الظهر ثم تصلي به العصر، فالثوب أنت استعملته في فرض مرتين، ولم يقل أحد لابد أن تجدد لكل صلاة ثوبا. بل الإنسان إذا رمى جمرة العقبة أو أي جمرة من الجمرات بحصى، وهذا الحصى حملوه من حول الجمرات ووضعوه في مكان آخر، فجاء آخر وأخذ منه وجاء ورمى، العلماء على أنه يجوز الرمي به مرة ومرة ومرة، فهكذا يرد عليه. فأما اعتلال من اعتل بأن هذا قد أدى به الفرض مرة فكأنه قد أعاب بعض قوله ودعواه الذي لو كان جعل مكانه حجة يدلي بها كان أحسن، مع أن قائل هذا القول يجيز أن يصلي في ثوب قد أدى به الفرض مرة، ويجيز أن يرمي بحصى قد رمى بها مرة، ويقطع سارق في ثوب واحد قد سرقه مرة فقطعت يده ثم سرقه ثانيا فوجب قطع رجله، منكرا على الكوفي حيث زعم أن لا يقطع فيه إلا مرة واحدة. ما المقصود بالكوفي؟ الإمام أبو حنيفة رحمه الله، حيث قال: إذا سرق الإنسان، لو سرق اللص مالا، سرق مثلا قطعة من الذهب، وأقر أو شهده الناس بشهود أو إقرار وقطعت يده، قطعت يده عند أبي حنيفة رحمه الله، ورد المال إلى صاحبه، ثم بعد أسبوع سرقها مرة أخرى، أبو حنيفة يقول: لا تؤخذ منه ولا تقطع يده لأنه قطعت يده فيه مرة. والجمهور ردوا على أبي حنيفة رحمه الله قالوا لا، هو سارق في المرة الأولى نصابا تقطع يده، وسارق في المرة الثانية فتقطع رجله مرة أخرى، تقطع اليد ثم تقطع الرجل من خلاف، يعني لا تقطع اليد الأخرى عشان حتى لا يكون بلا أيدي. فيقول أنت تعيب على أبي حنيفة أنه يقول لا تقطع في المال الذي سرق منه مرة ثانية، فها أنت عدت إلى هذا القول وتقول لا يجوز أن يتوضأ بالماء الذي توضأ به. كل هذه أدلة عقلية يذكرها ابن المنذر ليدلل على طهارة الماء المستعمل. نبدأ فنذكر لكم المسألة، تلخيص المسألة. حكم الماء المستعمل، أولا تعريف الماء المستعمل. الماء المستعمل هو المنفصل عن أعضاء مستعمله، سواء أكان في حدث أصغر أم أكبر. حكم الماء المستعمل اختلف العلماء فيه على ثلاثة أقوال: الأول نجس، الثاني طاهر غير مطهر، الثالث طهور. بعض الطلبة بيجلس لا يكتب والآخر يقول لي بعد إذنك اعطني الأوراق دي أصور، وهذا لا يجوز طبعا، أنك تجلس باشا وتقول صور، لازم تكتب، لابد أن تكتب لكي تحفظ وأنت تكتب ويرتسم في ذهنك وأنت تكتب، أما تقعد زي الباشا كده ما ينفعش. حتى من ناحية التربوية خطأ، اكتب بسرعة، اكتب أو حتى عناصر الموضوع لكي يثبت الموضوع في ذهنك، وبعد ما ترجع حتى لو معك تسجيل يسجل، لا تعتمد على التسجيل، لابد أن تكتب، ثم إذا رجعت تأخذ من التسجيل أو تلخص ما فهمت. إذن عندنا الماء المستعمل اختلف العلماء فيه على كم قول؟ ثلاثة قول. القول الأول نجس، الثاني طاهر، الثالث طهور. طيب التفصيل، القول الأول الماء المستعمل نجس، القائلون بذلك أبو يوسف رواية عن أبي حنيفة، رواية في مذهب أحمد ذكرها في الكشاف والإنصاف. الأدلة، الدليل الأول ما رواه أبو داود بسند حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجنابة، لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجنابة. ما وجه الاستدلال بهذا الحديث؟ لا يبولن في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجنابة. نعم، أحسنت. استعمال الاغتسال في الماء الدائم أي يستعمل بعضه لأعضائه والبعض الثاني سيكون مستعملا، إذا اغتسل فيه من الجنابة أو اغتسل من أول ما ينزل في الماء برجله مثلا فإن الرجل ستطهر، لكن الماء يصير مستعملا فلن يطهر بقية الأعضاء، فحينئذ يقال بأن هذا الماء صار مستعملا فلا يرفع الجنابة. الوجه الثاني من وجه من وجوه الاستدلال، استدل هنا بدلالة الاقتران، قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم هذا نهي، ولا يغتسل فيه من الجنابة نهي ثاني، ودلالة الاقتران معناها إيه؟ إذا جاء أمران أو نهيان في سياق واحد فحكمهما واحد. دلالة الاقتران عند الأصوليين يا جماعة، دلالة الاقتران حاول تفهمها جيدا، إذا جاء أمران في سياق واحد أو نهيان في سياق واحد فحكمهما واحد. النهي الأول: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم. إذا بال في الماء الدائم يصير الماء إيه؟ الماء إيه؟ نجس. والنهي الثاني: لا يغتسل فيه من الجنابة. إذا اغتسل فيه من الجنابة سيصير الماء إيه؟ نجس. فقالوا الماء المستعمل نجس بدلالة الاقتران. طيب، الرد على هذا من وجهين. الوجه الأول أن دلالة الاقتران ضعيف، دلالة الاقتران ضعيفة أصوليا، يعني هذه القاعدة الأصولية أصلا ضعيفة. كيف ضعيفة؟ أي أن الأمران قد يأتيان في سياق واحد ويختلف حكمهما. والدليل قوله تعالى: فكلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاد. كلوا من ثمره إذا أثمر، أمر بأن نأكل من أول الثمر. وآتوا حقه يوم حصاده، يعني آتوا الزكاة. كلوا وآتوا أمران في سياق واحد. والأمر الأول الاستحباب، يستحب أن نأكل من أول الثمر، أول ما تظهر الحديقة يظهر فيها البلح أو التفاح أو الرمان نأكل من ثمره على الاستحباب وليس على الوجوب. وآتوا حقه، أداء الزكاة واجب ولا مستحب؟ واجب. إذن أمران في سياق واحد، الأمر الأول حكمه مستحب والأمر الثاني حكمه واجب، فاختلف حكمهما. إذن انتقضت دلالة الاقتران، فدلالة الاقتران ضعيف. الرد الثاني أن هذه رواية أبي داود: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجنابة. معنى هذا الحديث: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم الماء الذي بال فيه يغتسل فيه من الجنابة. لا يبولن في الماء الدائم ويغتسل من نفس الماء، هذا مقصود النهي. لكن ما الدليل على هذا المقصود؟ الدليل رواية البخاري، رواه البخاري بهذا اللفظ: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه من الجنابة. لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه. إذن المقصود ألا يغتسل الإنسان من ماء بال فيه هو أو غيره. واضح؟ إذن لا دلالة في هذا الحديث على نجاسة الماء المستعمل. الدليل الثاني: الدليل الثاني للقائلين بنجاسة الماء المستعمل ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنوب. ما هو الماء الدائم يا جماعة؟ الذي لا يجري، الماء الساكن الواقف الراكد. لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنوب. وجه الدلالة، وجه الدلالة من هذا الحديث أحسنت، أن غسله في الماء الدائم سيجعله نجسا، أي أن الماء المستعمل ينجس بالاستعمال. الرد على هذا: الرد على هذا أيوة سأفسد، يعني ينجس فعلا. يعني هو نجس طاهر. ماشي جميل، لكن في هنا مسألة مهمة جدا. ما الرد على قوله لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنوب؟ لا، هنا تحمل على كراهة التنزيه. نعم أحسنت، هذا هو الذي أجاب به العلماء، قالوا: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، أي النهي هنا يحمل للتنزيه ولا يدل على نجاسة الماء، كقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: إذا قام أحدكم من النوم فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاث، ولو غمس يده في الإناء هل يصير الماء نجسا؟ لا يصير نجسا. فالنهي هنا للتنزيه كنهي القائم من النوم للتنزيه. طيب، هذا هو القول. نعم، الصارف الأخ يسأل يقول: ما الصارف هنا؟ الصارف هنا القرائن الدالة على أن الماء لا ينجس بالاستعمال، لحديث بئر بضاعة ولحديث الذي ذكرته في الصحيحين. هذه الصوارف: إذا قام أحدكم من النوم إلى آخره، هذه قرائن تدل على أن الماء لا ينجس بالاستعمال. فإذا كان لا ينجس كان النهي هنا للتنزيه، فإن كان ينجس كان النهي للحرم. نعم. القول الثاني: الماء المستعمل طاهر في نفسه غير مطهر لغيره، وهذا ما يسمى عند الجمهور بالماء الطاهر. القائلون بذلك رواية عن الإمام مالك رحمه الله، ورواية عن أبي حنيفة رحمه الله، وهو ظاهر مذهب الشافعي رحمه الله، وهو المشهور من مذهب أحمد رحمه الله، وهو قول للأوزاعي رحمه الله، وهو قول الليث بن سعد. هؤلاء الستة من أهل العلم قالوا بأن الماء المستعمل طاهر وليس طهور. الأدلة: أول دليل ما رواه مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، حديث الذي مر معنا. وجه الدلالة قالوا بأن الماء يلاقي أول أجزاء الجسم فيرتفع عنها الحدث فيكون الماء مستعملا فلا يرفع الحدث عن الأجزاء الأخرى. واضح؟ يعني الجنب إذا كان ماء دائم وراكد، أول ما ينزل الجنب في هذا الماء أو إذا استعمل منه شيء رفع الجنابة عن العضو الأول، ثم صار باقي الماء مستعملا فلا يرفع الجنابة عن باقي الأعضاء. أن الماء يلاقي أول أجزاء الجسم فيرتفع عنها الحدث فيكون الماء مستعملا فلا يرفع حدث الأجزاء الأخرى. نعم، هم يروا أنه ماء طاهر مستعمل. لا، نحن نتكلمنا عن الماء المستعمل وإن لم يتغير، الماء المستعمل وإن لم يتغير. الدليل الثاني: فتوى علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما في مسافر معه ماء يحتاج إليه لشربه، قال: يتيمم ويمسك الماء لعطشه. وجه الدلالة أنه لو لم يتغير الماء بالاستعمال لا أمروا بالوضوء منه ثم بإمساكه للشرب منه. والرد على ذلك أن النفس تعاف الماء المستعمل أن تشربه، ولا يدل ذلك على نجاسته. هنا دليل أيضا عجيب، قالوا: إن الماء المستعمل زال عنه اسم الماء المطلق فيقال ماء وضوء أو ماء غسل مثلا. والرد على هذا أن الماء المستعمل، أن الماء إذا قيد فيقال ماء وضوء أو ماء غسل، فإن هذا لا يرفع عنه اسم الطهورية، كما يقال ماء العين وماء البحر وماء النهر، فهذا ماء مقيد وهو بإجماع العلماء ماء طهور. القول الثالث: القول الثالث الماء المستعمل طاهر مطهر يعني طهور. القائلون بذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه، عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أبو أمامة رضي الله عنه، عطاء بن أبي رباح، مكحول، الحسن البصري، إبراهيم النخعي، الزهري، أبو ثور المشهور من مذهب مالك رواية عن الشافعي، رواية عن أحمد وهو قول ابن حزم، وهو اختيار صاحب هذا الكتاب. من هو؟ أبو بكر بن المنذر رحمه الله. هؤلاء 14 عالما قالوا بأن الماء المستعمل ماء طهور يتوضأ به ويغتسل به. الأدلة: الدليل الأول، وإن شئتم قلتم، إن شئتم قلتم مذهب البخاري أو إليه مال البخاري إن شئتم، ولم يصرح بهذا لكن سنقول بعد ذلك لماذا قلنا بأنه مذهب البخاري. الدليل ما رواه البخاري عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة فأتي بوضوء فتوضأ فجعل الناس يأخذون من فضل وضوئه فيتمسحون به. الحديث مرة أخرى عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة، الهاجرة يعني الظهر عند اشتداد الحر، بالهاجرة فأتي بوضوء فتوضأ فجعل الناس يأخذون من فضل وضوئه فيتمسحون به، أي يمسحون به أجسامهم وأعضاءهم. قال الحافظ في الفتح: يأخذون من فضل وضوئه، كأنهم اقتسموا الماء الذي فضل عنه، ويحتمل أن يكونوا تناولوا ما سال من أعضائه أو من أعضاء وضوئه صلى الله عليه وسلم. قال: وفيه دلالة بينة على طهارة الماء المستعمل. الدليل الثاني ما رواه البخاري عن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا بقدح فيه ماء فغسل يديه ووجهه فيه ومج فيه. ما معنى مج فيه؟ فمضمض ومج، أي دفع الماء من فمه في هذا الماء مرة أخرى بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. ثم قال له ولبلال: اشربا منه وأفرغا على وجوهكما ونحوركما. لو كنا معهما لاستأذنا بلالا أن نأخذ من هذا الماء فنتبرك بماء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كنا معهم في حديث أبي جحيفة لتقاتلنا مع الصحابة على فضل وضوء النبي عليه الصلاة والسلام لنتبرك بفضل وضوئه بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. وجه الدلالة في الحديث واضح، أن هذا الماء مستعمل، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا موسى الأشعري وبلالا أن يشربا من هذا الماء المستعمل وأن يفرغا على وجوههما ونحورهما، فلو كان نجسا ما أمرهما بذلك. الدليل الثالث ما رواه البخاري عن المسور بن مخرمة رضي الله عنه قال: إذا توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم كادوا يقتتلون على وضوئه، كادوا يقتتلون على وضوئه. في هذه الأحاديث الثلاثة دلالة على طهورية الماء المستعمل، ولا يقال إن ذلك خاص بفضل طهور النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الخصوصية لا تثبت إلا بدليل. العجيب أن البخاري ساق هذه الأحاديث الثلاثة وترجم لها ترجمة جميلة، فقال: باب استعمال فضل طهور الناس، أو باب استعمال فضل وضوء الناس. إذن هذا يدل على أن البخاري يميل إلى ماذا؟ إلى طهارة الماء المستعمل، وأنه طهور يجوز الوضوء به. جميل. الدليل الرابع ما رواه الترمذي وقال حسن صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليتوضأ منها ويغتسل، فقالت له: يا رسول الله إني كنت جنبا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الماء لا يجنب، إن الماء لا يجنب. هذا الحديث واضح جدا في أن الماء لا يجنب، لا ينجس بالاستعمال. الدليل الخامس عن الربيع بنت معوذ رضي الله عنها في وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه من فضل ماء كان في يده، الذي مر معنا. الأخ اللي بث عن النت مقطوع، ما فيش إرسال، مش إرسال نهائيا لا على اتصالات ولا على غيره. إذا سجله، أنت تسجله، سجله وارفعه في وقت آخر إن شاء الله. حديث الربيع بنت معوذ أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسي من فضل ما إن كان في يدي، تكلمنا قبل ذلك وقلنا هذا دليل على طهورية الماء المستعمل. وهذا دليل واضح على طهورية الماء المستعمل، ولا يعترض عليه بحديث عبد الله بن زيد الذي في الصحيحين: ومسح رأسه بماء غير فضل يديه. حديث الربيع بنت معوذ تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه من فضل ماء كان في يده، وحديث عبد الله بن زيد في الصحيحين: ومسح رأسه بماء غير فضل يديه. فيقال: ليست واقعة واحدة فنرجح، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ كل يوم، هذه واقعة وهذه واقعة. الأمر الثاني: لأن حديث الربيع مثبت وحديث عبد الله بن زيد ناف، والمثبت مقدم على النافي، هذه قاعدة أصولية، إذا تعارض المثبت والنافي قدم الإيه؟ المثبت. أتدري لماذا يقدم الأصولين المثبت على النافي؟ ها؟ أحسنت، بارك الله فيك، لأن المثبت معه زيادة علم، لأن المثبت معه زيادة علم. الترجيح الراجح والله أعلم هو القول الكم؟ الثالث. أحسنتم، عندنا ثلاثة أقوال: قول أول الماء المستعمل نجس، هذا قول ضعيف، قول الثاني الماء المستعمل طاهر غير طهور، وهذا ضعيف أيضا، قول الثالث الماء المستعمل طهور يجوز الوضوء به والاغتسال به، وهذا القول هو الراجح. لماذا؟ التعليل. إذن الراجح والله أعلم أن هو القول الثالث، القاضي، اكتبوا الضابط هذا، القاضي بطهورية الماء المستعمل ما لم يتغير بنجاسة أو يخرج عن إطلاقه بطاهر. حط الضابط هذا مهم. إذن الماء المستعمل طهور بشرطين: بشرط ألا يتغير بنجاسة، الشرط الثاني ألا يخرج عن إطلاقه بطاهر. واضح أظن الكلام، واضح، لأن احنا شرحنا هذا قبل ذلك، يعني يخرج عن إطلاقه. طيب، التعليل، لماذا رجحنا القول الثالث؟ لما رواه أبو داود وحسنه الترمذي ورواه الترمذي أيضا وحسنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الماء طهور لا ينجسه شيء. هذا الحديث قلنا فلا ينقله عن هذا الأصل إلا ناقل صحيح، وليس ثم ناقل كما مر معنا. قلت وهذا الذي رجحته من طهارة الماء المستعمل هو اختيار ابن رشد في بداية المجتهد ونهاية المقتصد المجلد الأول صفحة 20، وهو اختيار أبي بكر بن العربي والإمام القرطبي كما في تفسير القرطبي، وهو اختيار ابن تيمية كما في الفتاوى المجلد 20 صفحة 519، وهو ظاهر صنيع الإمام البخاري في صحيحه كما مر معنا حينما قال: باب استعمال فضل وضوء الناس، وهو اختيار ابن حبان رحمه الله تعالى. انتهت المسألة الأولى. نعم. ارفع صوتك. نحن رددنا على هذا وقلنا لم تجري عادة الناس بها. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نأخذ مسألة صغيرة إن شاء الله ونقف عندها ونأخذ أسئلتكم، وهي مسألة لا ترد على الراجح، مسألة ذكرها على المرجوح، وهي نحن قلنا بأن الماء المستعمل طهور، جميل. طب الذين قالوا بأن الماء المستعمل طاهر لا يرفع حدث ولا يزول خبث، ترد عليهم هذه المسألة، ما رأيكم في إنسان متوضئ ولم ينتقض وضوء ثم توضأ جدد وضوءه بماء، هذا الماء الذي جدد به الوضوء هل يكون مستعملا على قولهم فلا يجوز لأحد أن يستعمله، أم أنه لأن الذي توضأ كان متوضئا أصلا فيجوز حينئذ أن يستعمل؟ على قولين سيذكرهما المصنف. قال رحمه الله: مسألة. قال أبو بكر: فإن توضأ على طهر من غير حدث ففيها لمن لا يرى الوضوء بالماء المستعمل قولان: أحدهما أن هذا الماء والماء المتوضأ به فرض الوضوء واحد، لا يجوز الوضوء بواحد من الماءين، هذا قول أصحاب الرأي، وقالوا: لا بأس بالوضوء بالماء المغسول به الثوب الطاهر. قال أبو بكر: ولا فرق بين ماء غسل به ثوب طاهر وماء غسل به بدن طاهر. وفيه قول ثان قاله الثوري، قال: لو أن رجلا توضأ وهو على وضوئه فتوضأ إنسان من ذلك الماء الذي سال منه من وضوئه أجزأه، لأن ذلك ليس بوضوء من حدث، ولو توضأ بوضوء من حدث لم يجزئه. قال أبو بكر: وهذا يشبه مذهب الشافعي والأوزاعي وإسحاق. تلخيص المسألة: الذين يرون عدم الطهارة بالماء المستعمل اختلفوا على قولين فيما إذا توضأ الإنسان، فيما إذا جدد الإنسان وضوءه من ماء، فهل يجوز استعمال هذا الماء أم لا؟ على قولين. القول الأول: لا يجزئ، سواء كان مجددا وضوءه أو كان وضوءا ابتداء، وهذا قول أصحاب الرأي. أصحاب الرأي من هم؟ الحنفية، حنفية رحمهم الله. القول الثاني: بل يجزئ لأنه لم يرفع به حدثا، لأنه كان أصلا مرفوع الحدث، وهذا قول الثوري رحمه الله. والراجح كما ذكرنا أن الماء المستعمل طهور على كل حال. نتوقف هنا إن شاء الله ونأخذ أسئلتكم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحسن الله عليكم. هذا سائل يقول: رجل قال لزوجته أنت علي كظهر أمي، ثم جامع زوجته جاهلا بتحريم الجماع قبل التكفير، فماذا عليه الآن؟ عليه أن يستغفر ويتوب وأن يتوقف عن إتيانها حتى يكفر، لأنه حينما ظاهر منها وجب عليه كفارة الظهر، عتق رقبة، فإن لم يستطع أو فإن لم يجد فليصم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكين. بارك الله فيكم. وهذا سائل يقول: رجل خطب امرأة، فهل يجوز له أن يراها قبل أن يعقد عليها أو يتصل بها؟ رجل خطب امرأة، هل خطبها بدون رؤية أم لا بد أن يكون قد رآها؟ إن كان قد رآها وأعجبته ووقعت في قلبه وذهب وقال لأهلها أنه عازم على العقد عليها، فقد عادت الحرمة إلى أصلها، لا حاجة من رؤيتها مرة أخرى قبل العقد، لأن النظر إلى المرأة محرم وأبيح لحاجة النكاح. فما دام الرجل قد رآه واطمأن إليها يحرم عليها أن يراها مرة أخرى. أما إذا كان قد رآها وهو الآن متذبذب هل أعجبته أو لم تعجبه، فلا بأس أن يراها مرة أخرى أمام محارمها، ومرة ثالثة لا بأس، حتى يركن قلبه إليها. نعم. وهذا متصل. أما الاتصال بها فهي امرأة أجنبية، والمرأة الأجنبية لا يتصل الإنسان بها إلا لحاجة، فإن كان هناك حاجة مهمة وملحة يتوقف عليها أمر الزواج، كان يقول لها: لو تزوجتك سيكون حياتنا كذا، أو مثلا لن تخرجي إلى العمل أو كذا، أمر من هذه الأمور توافقين أو لا توافقين، وتوقف عليه إمضاء العقد أو عدم إمضائه، فلا بأس لهذه الحال. أما يتصل بها لكي يعرف أخلاقها ويعرف كذا، وكل هذا الكلام طبعا لا قيمة له، لأنها حتى لو كانت سيئة الخلق سوف تظهر أمامه بحسن الخلق والحمل الوديع، وهو كذلك إذا كان سيئ الخلق سوف يظهر أمامها بأنه حسن الخلق، وحينما تقع الفاس في الرأس ويحدث العقد يظهر كل منهم على حقيقته. سائل يقول: هل على أصل المال زكاة إن مر عليه الحول وبلغ النصاب؟ نعم، على أصل المال وعلى الربح إن كان له ربح. يعني مثلا لو سألت سؤال فقلت: إنسان افتتح تجارة ب100,000 وبعد مضي الحول كانت قد كسبت أو ربحت 20,000، فأصبح المال 120، يخرج الزكاة على 120 كلها ولا على 100 ولا على العشرين؟ يخرج على ماذا؟ على المائة والعشرين كاملة، على الأصل والربح. جميل. هب أنه في نهاية العام خسرت عشرين فصرت ثمانين، يخرج الزكاة أم لا يخرج؟ يخرج الزكاة على الثمانين لأنها زيادة عن النصاب، فإن نزلت عن النصاب فلا زكاة فيها. سائل يقول: رجل اشترى قطعة أرض مبان للتجارة منذ 5 سنوات ولم يخرج زكاة عليها، فكيف يحسب زكاتها وعلى أي سعر؟ يحسب زكاة كل سنة بسعرها. السنة الأولى كانت تساوي 100,000، يخرج على 100,000. في السنة الثانية كانت تساوي 120، يخرج عليه. في السنة الثالثة خسرت، كانت تساوي 70، يخرج على 70. السنة الرابعة كانت تساوي 200، وهكذا. سائل يقول: امرأة أجهضت نفسها وعمر الحمل 40 يوما، ماذا عليها أن تفعل وقد ندمت على هذا الفعل؟ عليها أن تستغفر وتتوب إلى الله عز وجل، وتعاهد الله ألا ترجع إلى هذا مرة أخرى، وإن تصدقت بصدقة فحسن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي وحسنه: الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. سائل يقول: من أين تقطع الرجل، من أين تقطع الرجل في الحد؟ تقطع القدم كما تقطع كف اليد، تقطع القدم من الكعب. سائل يقول: هل هناك ضابط معين لصرف الأمر الدال على الوجوب إلى الكراهة التنزيهية؟ الأمر اختلف الأصوليون فيه، ما هو الأصل في الأمر؟ على 3 أقوال. قول الأول: الأصل في الأمر الوجوب، إلا أن تأتي قرينة تصرفه إلى الاستحباب أو الإباحة. القول الثاني: أن الأمر على الاستحباب، إلا أن تأتي قرينة تدل على الإباحة أو الوجوب. الأمر الثالث: أن الأمر على الإباحة والتخييج، إلا أن يأتي قرينة تحدد أحد الأمرين. هذا الخلاف عند الأصوليين. وإن كنا نأخذ بالقول الأول، فإن الأصل في الأمر الوجوب، إلا أن هناك قرائن كثيرة قد تصرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب، إما إجماع الصحابة أو عدم عمل الفقهاء به أو نحو ذلك من القرائن الكثيرة التي يستنبطها الفقيه عند دراسته للمسألة الفقهية. نعم. سائل يقول: هل السبائك الذهبية مطبوعة وإلا فمتى؟ السبائك الذهبية في المسائل الفقهية موضوعة في الدرج. نعم. سائل يقول: رجل قال لامرأته: إن لم تفعلي هذا فأنت علي محرمة، ولم تفعل فما الحكم؟ هذا يمين تحريم، وكفارة كفارة يمين، لقول ابن عباس رضي الله عنهما: من حرم على نفسه شيئا فهي يمين يكفره. نعم. سائل يقول: ما حكم صلاة الإمام والمأموم إذا قرأ الإمام أنعمت بدلا من أنعمت؟ على المأموم أن يرد الإمام وأن يصحح له. نعم. سائل يقول: ما حكم من يعمل كاتبا في المحكمة؟ لا أدري. سائل يقول: لو سلم شخص على شخص وهو جنب، هل يرد عليه أم ينتظر حتى يغتسل، وهل في ذلك حديث؟ لا، بل يرد عليه، لأن الجنب يجوز له أن يذكر الله عز وجل وأن يسلم على الناس. أما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فإنما كان على سبيل الاستحباب. سائل يقول: امرأة لم تصم ما عليها من قضاء في أيام الحيض في 10 سنوات، ما الواجب فعله؟ إذا كانت تستطيع أن تقضيها الآن فيجب عليها أن تسارع بقضائها حتى تبرأ ذمتها، وإن كانت مريضة لا تستطيع أن تقضيها ولو تقضيها متفرقات، لا يشترط أن تكون متتابعات. لو كانت لا تستطيع أن تقضيها إما لمرض أو عجز أو نحو ذلك، فعليها أن تطعم عن كل يوم مسكينا. سائلة تقول: فتاة عند البلوغ سن الحيض لم تغتسل لسنوات لجهلها بهذا الأمر، فما الحكم؟ تغتسل الآن وعفى الله عما سلف، ولا تعد هذه الصلوات التي صلتها بجهل. سائل يقول: ما الحكم لو أعطى الشيخ إجازة في القرآن لامرأة بالغة منتقبة مع وجود محرم؟ على حسب الحال، هل جاءت المرأة وقرأت عليه القرآن الكريم كاملا في شهر أو شهرين أو ثلاثة؟ فإن كثيرا من أهل العلم يرون أن هذا في فتنة، والأولى أن تقرأ على امرأة قارئة، لا سيما أن في مصر كثير فضل الله عز وجل من الأخوات الشيخات المجودات المتقنات معهن أسانيد، ولا يقال بأن الأخت تسعى للإسناد العالي مع ارتكاب هذه الفتنة، أن تجلس أمام شيخ وترقق في صوتها وترقق الحروف والمدود وهذه الأشياء التي قد تقع فيها في الخضوع بالقول، والله عز وجل قال لمن هو أفضل منها لأمهات المؤمنين: ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. وأخوات منهم من تذهب إليها فتقرأ على الشيخة أو تقرأ عليها في الهاتف، والحمد لله الأمور ميسرة الآن، وهناك غرف في الإنترنت خاصة بالأخوات أنشأها شيخات معهن إجازات وأسانيد بالقرآن الكريم، فلا حاجة لأن تذهب الأخت لتقرأ على شيخ، كما أنه لا حاجة لأن تذهب المرأة عند طبيب الآن في مصر مع وجود الطبيبات في كل التخصصات بفضل الله، فكذلك لا حاجة لما ذكرنا. والرجل يقرأ على المرأة، لا بأس أن يقرأ الرجل على المرأة إن كانت كفيفة كبيرة في السن لا يفتتن بها. نعم. سائل يقول: طبيبة تسأل عن حكم الماء الذي ينزل من المرأة عند الولادة في غرفة العمليات عقب نزول الجنين، هل هذا الماء طاهر أم نجس؟ الماء الذي ينزل مع الولادة سواء كان دما أو ماء المشيمة أو ما يسمى هذا الماء الذي يكون حول الجنين كله نجس. سائل يقول: كم يخرج زكاة الحبوب التي تروى بآلة والتي لا تروى بآلة؟ الزرع الذي يروى بماء المطر أو بالماء السائح بدون آلة ففيه العشر، أما الماء الذي يروى بالماكينة والجهد ففيه نصف العشر، للحديث النبي صلى الله عليه وسلم: فيما سقط السماء العشر وفيما سقي بالنطح نصف العشر. سائل يقول: هل يسقط الحد عن من تاب توبة صحيحة؟ يستحب لمن أصاب حدا أن يستر نفسه وأن يتوب فيما بينه وبين ربه، فإن تاب تاب الله عليه. نعم. سائل يقول: من أكل شاكا في طلوع الفجر فما حكمه، وكذا ما حكم من أكل شاكا في غروب الشمس؟ لا شيء عليه، لا شيء على الأول لحديث علي بن حاتم، ولا شيء على الآخر لحديث أسماء: غربت الشمس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، غابت الشمس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فأفطر الناس ثم ظهرت الشمس، ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالقضاء. نعم. سائل يقول: ما حكم عدم لبس المرأة الجورب في بيت العائلة مع وجود أخوة الزوج؟ على المرأة أن تحتجب عن أخي الزوج لأنه حم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: الحم الموت، فينبغي أن تحجب جسمها كله. ولذلك لما سئل الإمام أحمد رحمه الله عن المرأة ماذا يظهر منها إذا خرجت، قال: لا يظهر شيء ولا ظفرها. نعم. سائل يقول: إذا كانت سيارة فهل نخرج على سعرها في الزكاة؟ إذا كانت السيارة ملاكي يستعملها استعمالا خاصا فلا زكاة فيها، وإن بلغ سعرها ما بلغ. وإن كانت السيارة أجرة يستعملها للتكسب عليها فالزكاة في ريعها ودخلها إذا بقي في نهاية العام نصابا فأكثر بعد إنفاقاته. نعم. سائل يقول: هل يجوز بيع الحب في الزكاة ودفع قيمته مالا؟ الأصل إخراج زكاة الحب حبا والزرع زرعا إلا إذا دعت إلى ذلك حاجة. سائل يقول: أنا مدرس بالأزهر أدرس المواد الشرعية ومنها الفقه، ومن المعلوم أن الفقه فيه آراء مرجوحة، وقد حذرتني الإدارة من الخروج عن المنهج وإبداء أي آراء غير التي في الكتاب، وأردت أن أوضح الرأي الصحيح، فاشتكى الطلبة للإدارة وحذرتني الإدارة كثيرا، فضلا عن أن الوقت لا يتسع لتوضيح الصحيح، فالسؤال: هل أشرح الموجود في الكتاب وأكتفي أم ماذا أفعل؟ لا بأس أن تشرح الموجود في الكتاب وتبين للطلبة إذا جاءهم الاختبار أن يكتبوا كما في الكتاب، وهذه آراء فقهية. الأئمة الأربعة أئمة مجتهدون، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا اجتهد الإمام فأصاب فله أجران، إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر واحد. لكن لا مانع أن تلمح إلى الرأي الراجح ولو بكلمة واحدة. سائل يقول: ما الدليل على تحريم مس المصحف للمحدث حدثا أصغر وكذلك الطواف كما في بداية المتفقه؟ الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حكيم بن حزام: لا يمس القرآن إلا طاهر. وهذا الحديث الراجح فيه أنه حديث حسن أو صحيح كما صححه شيخنا الألباني رحمه الله، وحسنه أيضا شيخنا الحويني حفظه الله. فحديث لا يمس القرآن إلا طاهر حديث صحيح محتج به، وبه أخذ الجمهور. ويكفيك أن تعرف أنه يحرم على الإنسان أن يمس المصحف على غير وضوء قولان لأهل العلم: القول الأول الحرمة، والقول الثاني الجواز. من الذي قال بالحرمة؟ الذي قال بالحرمة، اسمع معي، الذي قال بالحرمة اثنان من الصحابة والفقهاء السبعة والأئمة الأربعة، والذي قال بالجواز ابن حزم والشوكاني والصنعان. نعم. أظن المسألة واضحة والدليل واضح: لا يمس القرآن إلا طاهر. والشوكاني اضطرب فيه حينما قال: المسلم لا ينجس، وهذه طهارة، وهذا مشترك لفظي. ثم قال في نسي ما قاله في إرشاد الفحول في علم الأصول، أن المشترك اللفظي يحمل على جميع معانيه، يحمل على جميع معانيه. يعني إيه طاهر؟ قالوا المسلم طاهر، ماشي، والمتوضئ والمسلم الخالي من الجنابة طاهر، ماشي. معنى الثالث: المسلم الطاهر من الجنابة المتوضئ طاهر. طيب، نحمل القاعدة، نقول يحمل المشترك على جميع معانيه، يبقى مسلم طاهر من الجنابة متوضئ، وهذا قول الجمهور، لابد أن يكون متوضئ، لا يمس القرآن إلا طاهر. أما قول المسلم لا ينجس والمؤمن لا ينجس، يعني لا ينجس نجاسة معنوية، فالكافر نجس بالشرك حتى ولو توضأ واغتسل، والمؤمن طاهر حتى لو كان جنوبا، طاهر بالتوحيد، قلبه طاهر. يعني هذا مقصود بأن المؤمن لا ينجس. نعم. سائل يقول: أعطي للأولاد الصغار درس قرآن في المسجد مجانا، فهل يجوز إعطاء درس مواد أخرى لهؤلاء الأولاد في المسجد بأجر مثل اللغة الإنجليزية والحساب؟ الجواب: لا أدري. س- سائل يقول: هل يجوز الزواج عن طريق النت وغيره من الطرق الموجودة في هذا العصر؟ لا بأس بذلك إذا تم الإجابة والقبول بين ولي الزوجة وبين الزوج، سواء تم الإجابة والقبول عبر الهاتف أو عبر النت، مع التيقن من شخصية ولي المرأة ومن شخصية الزوج. نعم. سائل يقول: هل تجب الزكاة على من عليه دين للبنك أو لغيره؟ إذا استوعب الدين الحال كل ماله فلا زكاة عليه في المال الباطن دون المال الظاهر، أما المال الظاهر فلا بد من إخراج الزكاة فيه على الراجح، بمعنى أن إنسانا عنده مال باطن، مال باطن يعني مال تجارة، مال ذهب، مال فضة، مال الظاهر مال الزروع والحيوانات. إنسان عليه ديون للبنك وأخرجت أرضه زرعا، عليه الزكاة، هل يقال لا تخرج زكاة من أجل أن عليك ديون؟ لا، يخرج زكاة الزرع ويخرج زكاة المواشي السائمة. لكن لو إنسان يمتلك 100,000 وعليه 50,000 دينا للبنك أو لغيره، فنقول ما الذي يحل من 50,000 هذا العام؟ يقول يحل منها 20 قسط هذا العام 20، إذا نقص من 50 20 يبقى 30، أخرج الزكاة على 30. نعم. سائل يقول: ما حكم التكفين في الثياب؟ التكفين إنما يكون في الكفن المعروف، والنبي صلى الله عليه وسلم كفن الشهيد في ثيابه، أمر بتكفين الشهيد في ثيابه، وأمر بتكفين الحاج الذي توفي محرما في ثيابه، وكل ما وارى العورة من الكفن ونحوه فهو جائز، لكن كلما كان الكفن جديدا نظيفا كان أفضل وأولى وأحسن. سائل يقول: نريد من فضيلتكم بيان كيفية الغسل الصحيح والتكفين والدفن، وذلك لأنه بهم أخطاء كثيرة مخالفة للسنة، ونريد بيان السنة في هذه العبادة. هذه تحتاج إلى حلقة، وأحيلكم على الموقع الإنترنت، الموقع هناك صورة، هناك اسطوانة مصورة لتغسيل وتكفين الميت لفضيلة الشيخ أيمن موسى، وهو من فقهاء هذه المنطقة ومن فقهاء كفر الشيخ الذين فتح الله عز وجل عليهم في الفقه والعلم، وتخرج على يديه كثير من الدعاة والفقهاء. غسل تغسيلا كاملا، كانت على شاشة التلفاز على إحدى القنوات الفضائية، طلبنا منه أن نأخذ نسخة ونزلناها على الموقع لمن يريد أن يشاهد الغسل والتكفين عمليا، وقد أذن لنه موجودة على الموقع، أي إنسان ممكن يسحبها مجانا ويشاهدها. سائل يقول: إذا اشترط أهل الزوجة عند العقد عليها أن تكمل تعليمها أو أن تخرج إلى العمل، فهل يلزم الزوج العمل بهذه الشروط بعد الزواج؟ إذا كان هذا الشرط لا مخالفة شرعية فيه فيلزمه ذلك، يلزمه الوفاء بالشرط إن لم تكن فيه مخالفة شرعية، فإن كان هذا الشرط فيه معاصي أو مخالفة شرعية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. سائل يقول: صلى بنا الشيخ في رمضان 9 ركعات متتابعات بتسليمة واحدة كفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا على المأموم إن أحدث مثلا في الركعة السادسة؟ هل يبني أم يكمل بعد تسليم الإمام؟ يقول: صلى بنا الشيخ في رمضان 9 ركعات متتابعات بتسليمة واحدة كفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا على المأموم إن أحدث مثلا في الركعة السادسة؟ هل يبني أم يكمل بعد تسليمة الإمام؟ إذا أحدث المأموم فقد بطلت صلاة كله، لأن الصلاة لا تتجزأ من أول تكبيرة الإحرام إلى التسليم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، فهي عبادة لا تتجزأ، فعليه أن يعيد الصلاة كلها مرة أخرى. سائل يقول: ما هو أفضل كتاب لأحكام الغسل والتكفين؟ هناك كتب في ذلك، منها كتاب الشيخ الألباني رحمه الله أحكام الجنائز، ومنها كتاب لفضل الشيخ مصطفى العدوي حفظه الله اسمه الغسل والتكفين، وفي كتب كثيرة ممكن أن تراجع المغني لابن قدامة أيضا، فقد فصل فيه وأجاد وأفاد. سائل يقول: بعت 17 جراما من الذهب لأسدد دينا عن أحد أقاربي على أن يرد إلي المال الذي دفعته، ولكنه لما علم أني بعت ذهبا يريد أن يرد إلي 17 جراما من الذهب، فهل يجوز ذلك؟ إذا كنت قد أعطيته جرامات فلتأخذها جرامات، وإن كنت قد أعطيته مالا فلتأخذه مالا، وإن أعطاك زيادة بدون شرط أو قيد فجزاه الله خيرا، فإن الإنسان إذا رد القرض بخير منه بدون اشتراط جاز، كما رد النبي صلى الله عليه وسلم البكرة خيارا رباعيا كما في صحيح مسلم، وكما عند البيهقي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم اقترض نصف وسق من تمر فرده وسقا كاملا. سائل يقول: سمعت بعض المشايخ يقولون يجوز التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته. لعلك لم تفهم ما قاله الشيخ، لعل الشيخ قال يجوز التوسل بحب النبي صلى الله عليه وسلم، فيجوز أن تقول: اللهم إني أسألك بحبي لنبيك أن تغفر لي، لأن حب النبي صلى الله عليه وسلم طاعة وعمل صالح، وهذا ما قرره الشيخ الألباني في كتاب التوسل. أما أن تقول أسألك أو أتوسل إليك بالنبي أي بذاته أو بجاه النبي فإن هذا خطأ. سائل يقول: ما حكم اختلاف قيمة الصاع؟ ففي بعض البلاد يقولون 2.5 كيلو، وفي بعض البلاد يقولون 2.9 كيلو من الأرز، فهل هذا يؤثر في أمر زكاة الفطر؟ لا يؤثر في أمر زكاة الفطر، والصاع 4 أمداد، وأمداد الناس تختلف، فإذا أردت أن تصنع فضع 4 أمداد بمدك أنت وانظر كم هي، أمداد الناس تختلف، وهذا لا يؤثر إن شاء الله تعالى. سائل يقول: ما حكم الحساب الجاري في البنك؟ إذا كان البنك ربويا فلا يجوز للإنسان أن يجعل في حسابا استثماريا ولا حسابا جاريا، حتى الحساب الجاري فإنه يضع مبلغا من المال يستفيد البنك الربوي منه ويخرجه بالربا لعباد الله، وهذا من باب التعاون على الإثم والعدوان، والله عز وجل يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، إسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك.